فلينظر الإنسان مما خلق Oh. أهلكت مالا لبدا فحدث لا إله إلا وضعنا عنك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن وإلى ربك فارغب صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oh, صدق الله العظيم.